نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم أحبتنا الكرام صالح القول والعمل، ونوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: قرأت في بعض الكتب أن بعض السلف كان يختم القرآن في ليلة أو أقل، فهل هذا يصح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في أقل من 3 ليال، وهذا عام في جميع الأزمنة والأمكنة. وما ورد عن بعض السلف رحمهم الله مما يخالف ذلك، فإما ألا يصح عنهم وهو الأقرب، أو أن النهي لم يبلغهم، لأنه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ختم في ليلة، ولو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ في أقل من 3. وقد علل الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 بأنه لا يفقه القرآن، وهذه العلة عامة في كل زمان ومكان فاضل. ولأن التلاوة وإن كانت مقصودة لذاتها، فإن المقصود منها هو التدبر والتعقل والفهم، لقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وفعل هؤلاء السلف إن صح فإنه يقابل بفعل جماعة من كبار السلف، فإنهم نهوا بل وحذروا عن ذلك. فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال لمن قرأ القرآن في ليلة: أهذا كهذ الشعر. وهذا لا يمنع أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن في الأزمنة الفاضلة وفي الأمكنة الفاضلة، ولكن على وجه يحصل به التدبر والتعقل والفهم لكتاب الله عز وجل. ومعلوم أن من قرأ القرآن في ليلة أو في أقل من ليلة لا يمكن أن يحصل له ذلك. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج هذا السؤال الذي يقول باعثه: هل الأفضل قراءة القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب؟ وهل الأفضل الإسراع أو الترسل والتمهل؟ قراءة القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب كل له مزية. فالقراءة من المصحف أثبت للحفظ وأبعد عن الخطأ وأحضر لنظر الإنسان عن الانشغال والالتفات عن يمينه وشماله، والقراءة عن ظهر قلب أقرب إلى التدبر وأبعد عن الرياء، فالإنسان ينظر إلى ما هو أصلح إلى قلبه من الأمرين. وأما المفاضلة بين الإسراع أو الترسل فالترسل أفضل، لأنه أعون على التدبر والخشوع وحضور القلب، فإن تساويا فالإسراع أفضل، ولا سيما لمن يراجع القرآن أو يريد أن يختم أكثر من ختمة، ولا سيما في الأزمنة الفاضلة كرمضان، أو كان إماما يصلي بالناس، فإن ترسله قد يشق على المأمومين. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، وتدبر القرآن له أسباب تعين عليه، منها فهم المعنى، ومنها تكرار الآية وترديدها، ومنها أن يراعي الوقف والابتداء، لأن المعنى قد يتوقف على ذلك. ومن الأسباب المعينة على التدبر أن يستشعر أن الخطاب موجه إليه، ومنها حضور القلب والبعد عن الشواغل والصوارف. ومن أسباب التدبر تحسين الصوت والترتيل، وأن يراعي آداب التلاوة. وكما أن التدبر له أسباب فله موانع، منها الذنوب والمعاصي، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ومنها العجلة في القراءة، ومنها انصراف القلب والغفلة حال تلاوته لكتاب الله تعالى، فإن ذلك يمنع من تدبره وفهمه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل تجب النية لصيام كل يوم من رمضان أو تكفي نية واحدة أول الشهر؟ صيام رمضان عبادة واحدة، فتكفيه نية واحدة، فإذا نوى في أول الشهر أن يصوم شهر رمضان كفته هذه النية، ما لم يفسخ النية بأن طرأ عليه ما يوجب الفطر من سفر أو مرض أو حيض بالنسبة للمرأة أو نفاس. فإذا عاد للصوم مرة ثانية بعد زوال المانع فإنه يجدد النية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم استخدام بخاخ الربو للصائم؟ استخدام بخاخ الربو للصائم جائز ولا حرج فيه، لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يحصل منه تسهيل لعملية التنفس وفتح القصبات الهوائية، ولأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وعلى هذا فلا حرج على الصائم أن يستخدمه حال صومه، سواء كان صيامه فرضا أم نفلا. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم أخذ إبر البنسلين التي تستعمل علاجا للحمى وارتفاع حرارة الجسم؟ الإبر على نوعين. النوع الأول إبر مغذية تقوم مقام الأكل والشرب بحيث يستغني بها عن الأكل والشرب، فهذه مفطرة. والنوع الثاني إبر غير مغذية ولا تقوم مقام الأكل والشرب فلا تفطر، سواء كانت هذه الإبر عن طريق العضلات أو عن طريق العروق حتى ولو وجد طعمها أو حرارتها في حلقه، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم الاكتحال للصائم؟ الكحل لم يرد فيه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه فعله أو لم يفعل أو أنه نهى عنه. والكحل نوعان: نوع يصل طعمه إلى الحلق لقوته ونفوذه ويحس بطعمه في حلقه، والنوع الثاني كحل بارد لا يصل إلى الحلق ولا يحس الإنسان به، وكلاهما لا يفطر الصائم، لأن الكحل ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، ولأن العين ليست منفذا معتادا. والحكم بالنسبة لفطر الصائم ليس معلقا أو منوطا بوجود الطعم في الحلق، بل معلق بالأكل والشرب أو ما كان في معناهما مما يصل إلى المعدة، وهذا ليس كذلك. ومثل الكحل قطرة العين والأذن، فلا حرج على الصائم أن يستخدم قطرة العين أو قطرة الأذن ولو وجد طعم ذلك في حلقه، لأن العين والأذن ليست منفذا معتادا، وليست العلة كما تقدم هي وجود الطعم في الحلق، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إن الإنسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر، وعللوا ذلك بأن القدم ليست منفذا معتادا. فكذلك يقال بالنسبة للعين وبالنسبة للأذن. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت للبرنامج هذا سائل يقول: هل خروج الدم يفسد الصيام؟ إذا كان الدم الخارج كثيرا وكان ذلك باختيار من الإنسان فإنه يفسد الصوم، فهو كالحجامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ومثل ذلك التبرع بالدم فإنه يفسد الصوم. وأما إذا كان خروج الدم بغير اختيار من الإنسان فإنه لا يفسد صومه، سواء كان قليلا أم كثيرا، كالرعاف أو لو أصابه حادث فخرج منه دم، ولو كان كثيرا فإنه لا يفسد صومه، لأن ذلك ليس باختيار منه ولا إرادة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت هذا سائل يقول: إذا كان عند الإنسان عقار يؤجره، فهل الحول يبدأ من العقد أو من استلام الأجرة؟ الحول يبدأ من العقد، لأن الأجرة تثبت بمجرد العقد، وتستقر باستيفاء المنفعة. وعلى هذا فالأجرة في العين المؤجرة إما أن يقبضها الإنسان مقدمة وإما أن يقبضها مؤخرة، فإن قبضها مؤخرة أي بعد مضي سنة من العقد زكاها حال قبضها، لأنه حال الحول عليها، لأن حولها يبتدئ من العقد. وأما إذا قبض الأجرة مقدمة فإن بقي منها شيء عند الحول زكى ما بقي، وإن استنفقها أثناء الحول فلا زكاة عليه. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي بعث بها بعض الإخوة المستمعين الكرام، هذا سائل يقول: بالنسبة لزكاة الأسهم فضيلة الشيخ، أنا أضارب في الأسهم ولي أسهم أخرى أيضا وابدعتها استثمارا، فكيف أزكي هذه الأسهم؟ الأسهم على نوعين: نوع يتخذ للتجارة والمضاربة به، فحينئذ يزكي الأصل والربح. وأما إذا اتخذ هذه الأسهم للاستثمار وأنها تجر عليه من غير أن يتخذها للتجارة، فإنه يزكي الربح فقط وما يحصل منها من نماء وغلة. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هناك رجل أوصاني أن أقوم على ثلثه وعلى أولاده الصغار، فهل تجب الزكاة في الثلث وفي أموال الصغار؟ أما الثلث وهو الوصية فلا زكاة فيه، لأنه يشترط لوجوب الزكاة أن يكون للمال مالك معين، والوصية ليس لها مالك معين، وإنما تصرف في وجوه البر والخير والإحسان. وأما أموال اليتامى فتجب فيها الزكاة، لأنه لا يشترط لوجوبها البلوغ ولا العقل، لأن الزكاة تجب في عين المال كما قال عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فهي تجب في عين المال، ولكن لها تعلق بالذمة. وعلى هذا فتجب الزكاة في أموال اليتامى، ويجب على من يتولى أمرهم أن يخرج الزكاة عنهم، بشرط أن يبلغ نصيب كل واحد النصاب الزكوي بأن يملك نصابا. وأما إذا كان نصيب كل واحد لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. بارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا الكريم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاد الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم حسن متابعتكم أحبتنا المستمعين الكرام. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.